ويحرص المؤمن على الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤجر أجرين، أجر الدعاء وأجر المتابعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتمت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت، ويقصد في التابوت اللي هو نسيها باعتبار أن جسد الإنسان هو كالتابوت للروح. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد جليلة. أولا هذا الحديث فيه بيان الدعاء المشروع لمن استيقظ من النوم، وفي هذا الدعاء سؤال من العبد لربه تبارك وتعالى بأن يحيطه بالنور والهداية من جميع جهاته وأطرافه. فمن تحقق له هذا الدعاء فإنه ستتحقق له عناية الرحمن تبارك وتعالى، وفي ذلك عصمة من وساوس الشيطان ومن الزيغ في سبل الغي والضلال. ثانيا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائه قوله واجعل لي نورا، وهذا من باب التأكيد على ما تقدم الدعاء به، فدل على جواز تكرار الكلام بأكثر من صيغة للتأكيد عليه وبيان أهميته. ثالثا، استحباب الاقتصاد في الماء عند الوضوء، وقد وردت الكثير من النصوص الشرعية في التحذير من الإسراف في الأمور كلها. رابعا، دل الحديث على وجوب إيصال الماء إلى سائر أعضاء الوضوء، وأن يحذر العبد من أن يجره حرصه على عدم التبذير في الماء إلى عدم شمول الأعضاء وتعميمها بالماء. خامسا، فيه الحث على المواظبة على قيام الليل لما يترتب عليه من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، ولما له من الأثر في صلاح القلوب وتنقيتها من النفاق. سادسا، فيه دليل على كراهية مراقبة الرجل وخصوصا في بيته، لأن من الرجال من يحب أن لا يطلع أحد على فعله. سابعا، دل فعل ابن عباس في الحديث على ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الحرص على التعلم، وأنه ينبغي عليه أن يحسن الأدب مع العلماء وأن يراعي أحوالهم فلا يشق عليهم. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. ولذلك هذا الحديث فيه فوائد. أولا، مشروعية الدعاء بهذه الكلمات الجامعة عند القيام لصلاة الليل بدلا من أدعية الاستفتاح. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علم الناس كيف يتضرعون بالدعاء إلى الله تعالى، فبين أنه يستحب للعبد إذا قام بين يدي الله وأراد أن يدعو أن يقدم بين يدي دعائه بمقدمة يعترف بها بحق الله سبحانه وتعالى، ويثني عليه بالثناء الحسن، ويظهر ضعفه بين يديه، ومن ثم يشرع بإبداء مسألته عسى الله أن يستجيب له. ثالثا، دل الحديث على فضل التهجد من الليل والصلاة فيه وأهميته للعبد، إذ إنه شرف له في الدنيا والآخرة، وسبب في مغفرة ذنوبه وقربه من ربه. رابعا، وجوب الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وانفراده بالخلق والملك والتدبير، وأن كل ما يصدر عن الله تعالى فهو الحق الذي لا محيد عنه، ووجوب التوكل على الله في جميع الأمور لأنه وحده القادر على كل شيء، فمن لم يقر بذلك فقد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكم من خادم. قالوا عن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34. طبعا الرحى هي الأحجار المعروفة التي تستخدم في طحن الحبوب، وهذا شيء أدركناه، والآن سهل على الناس أمر الطحين والخبز، فصار الأمر أيسر من اليسير. وهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر عند الخلود إلى النوم، وهو التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وقد مر في رواية سابقة التكبير 34، وذلك لما تضمنه هذا الذكر من التنزيه والتعظيم لله تعالى عما ينسبه إليه الضالون، وفيه تجديد الحمد لرب العزة والجلال على ما أسدى من النعم التي لا تحصى، وعلى ما يستحقه ربنا جل جلاله لما اتصف به من صفات العظمة والكمال والجلال. ثانيا، دل الحديث على أن التزود للدار الآخرة هو خير للعبد من الدنيا وما فيها، وأن الاشتغال بالدنيا يصرف العبد عما ينفعه في آخرته. لذا ينبغي للعبد أن يحرص على التقلل من الدنيا وأن يأخذ منها على قدر البلغة. ثالثا، دل الحديث على وجوب خدمة المرأة لزوجها فيما يتعارف عليه الناس من ذلك. رابعا، يظهر من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وحسن التعامل مع أصحابه وأهل بيته. باب التعود والقراءة عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. المعنى أخذ مضجعه أي أوى إلى فراشه للنوم، ونفث أي النفث هو إخراج الريح من الفم، والمعوذات هي سورتا الفلق والناس، ويضم إليهما سورة الإخلاص بعض الناس. إذن من السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن العبد إذا أوى إلى فراشه وأراد النوم أن يجمع كفيه فيقرأ المعوذات 3 مرات في كل مرة، ينفث في كفيه ويمسح ما استطاع من جسده، وذلك لما تضمنته هذه السورة من المعاني العظيمة، وفيها يحصن العبد نفسه بربه تبارك وتعالى من شرور الجن والإنس. لذا ناسب أن يقرأها الإنسان إذا أراد النوم، وهو أضعف موضع يكون فيه. باب، هكذا طبعا البخاري قال باب اعتبار أنه كالفصل من الباب الذي سبقه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طبعا معنى أوى أي أتى فراشه لينام، أما قوله بداخلة إزاره طرفه الذي يلي الجسد، ما خلفه عليه ما الذي أتى على فراشه بعد أن قام عنه، يعني ما خلفه من مؤذيات وأقذار. من فوائد الحديث، أولا جاء في هذا الحديث بيان وذكر آخر مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله العبد إذا أوى إلى فراشه، وفي قول العبد لهذا الذكر استسلام منه لربه تبارك وتعالى في محياه ومماته، فمن استسلم لربه قاده ودله إلى ما فيه الخير والصلاح له في دنياه وآخرته. ثانيا، دل الحديث على جواز الدعوة للنفس بالرحمة، وفي هذا دليل على جواز الدعاء بها للمؤمنين، لأن المؤمن يرجو من الخير لإخوانه مثل الذي يرجو لنفسه. ثالثا، إن العبد محاط في هذه الحياة الدنيا بالفتن والابتلاءات، وقد توعد له الشيطان بالعداوة، لذا ينبغي عليه أن يكثر من تحصين نفسه بربه تبارك وتعالى بما جاء من الأذكار في الكتاب والسنة. وسبب تخصيص ذكر الصالحين هو أن الله تعالى قد توعد، يعني فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد لهم بالحفظ والعناية من شياطين الجن والإنس. رابعا، فيه الحث على الوقاية مما قد يصيب العبد من الهوام ونحوها بتعقب المكان والتبين من سلامته وخلوه منها، لأن الإنسان مطالب أن يحفظ نفسه. باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولذلك من رحمة الله بعباده أن جعل لهم أوقاتا فاضلة تتضاعف فيها الأجور ويستجاب فيها الدعاء، ومن هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل، إذ إن ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيعطي كل سائل مسألته ويستجيب دعاء من دعاه. ولهذا يستحب للعبد أن يقوم بين يدي ربه في هذا الوقت ويتضرع بالدعاء ويطلب المغفرة منه، كما في قوله تعالى في صفات المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. فدل على أن الاستغفار في السحر أفضل من غيره من الأوقات. ثانيا، قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ومذهب السلف فيه الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال البخاري: باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخلاء هو المكان الخالي، والمراد موضع قضاء الحاجة كالمرحاض وغيره، ولذلك الإنسان لا يدخل المرحاض إلا إذا كان خاليا. الخبث والخبائث جمع خبث وخبيثة، أي ذكور الشياطين وإناثهم، وأيضا يشمل كل شيء مكروه ومذموم. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من كل شيء مؤذن. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا، دل هذا الحديث على أن من الأذكار التي يشرع للمؤمن أن يقولها هذا الذكر عند إرادة الدخول إلى الخلاء لقضاء الحاجة، فيستعيذ بربه تبارك وتعالى مما قد يكون سببا في إلحاق الضرر به. ثانيا، إن هذا الذكر يقال قبل الدخول إلى الخلاء، لكن بقي أمره فيما إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في مكان ليس معدا لقضاء الحاجة، كأن يكون في صحراء ونحو ذلك. فقال أهل العلم أنه يتلفظ بالذكر عند أول الشروع في الفعل، كأن يكون عند تشمير الثوب ونحو ذلك. ثالثا، في هذا الذكر إقرار من العبد بفقره لربه تبارك وتعالى، وهذا موضع ضراعة يحبه الله من عباده. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. وهذا الحديث هو حديث عظيم جدا، ينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذا الذكر وعلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يختار أعظم الأذكار، فهديه أفضل الهدي وعمله أفضل العمل، والمؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. وليتأمل الإنسان أن باب الاستغفار باب عظيم جدا، لا يضيعه الإنسان ولا يتركه، وتأمل بأنه قال سيد الاستغفار، ومعنى سيد أي أفضل صيغ الاستغفار. والاستغفار استفعال من الغفران، وأصله من الغفر، وهو إلباس الشيء بما يصوله من الدنس. ومنه قيل اغفر ثوبك في الوعاء فإنه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب ويقيه شر الذنوب. يعني أنت حينما تستغفر الله تطلب من الله تعالى أن يقيك شر الذنب. وأيضا تأمل في هذا الحديث اللهم أنت ربي، فالإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو ربه، فالرب هو الخالق المالك المدبر، فأنت مملوك لله، وأن الله خالقك، وأن الله سبحانه وتعالى مدبر جميع أمورك، لا إله إلا أنت. فهنا أيضا مسألة التوحيد يحققها الإنسان دواما، خلقتني وأنا عبدك، وهذه مسألة مهمة، فالخالقية معراج العبودية. وربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا يستذكر الإنسان هذا. وأيضا نعمة الله على أبيك هي نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وأنا على عهدك ووعدك، أي أنا ثابت على الوفاء بعهدك، وهو أن أعبدك وحدك لا شريك لك. فهكذا أيضا الإنسان يستذكر هذا المعنى غاية الاستحضار، ويتفكر به غاية التفكر. والإنسان حينما يصلي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا في ذلك عهد أن العبد يعبد الله سبحانه وتعالى وأنه يستعين بالله تعالى. فهنا في هذا الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وتأمل هنا ما استطعت، يعني الإنسان ما يستطيع، فربنا لا يكلف الإنسان فوق طاقته. تأمل هنا أبوء لك بنعمتك علي، وهذا أمر يعني مهم جدا، يستذكر الإنسان نعم الله تعالى عليه. والقاعدة تقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فالإنسان دائما يستذكر هذه النعم ويطالع النعم. فأهل العلم قالوا على العارف أن يسير إلى الله تعالى بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، فالإنسان يراقب نفسه في هذا. وأيضا الإنسان يطالع النعم، يقول ابن رجب الحنبلي والعبد حينما يطالع النعم يستحي من الله أن يعصيه بنعمهم. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فالإنسان أيضا الذنب لا ينساه الإنسان، بل عاد الإنسان أن يتفكر بالذنب وأن يدقق فيه لأجل أن يستغفر أولا، ولأجل أن يخضع لله سبحانه وتعالى ثانيا، ولأجل أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكفر له ذنبه. فاغفر لي، فالإنسان يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يمحو الذنب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يقيك شر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يغفر الذنب وهو الذي يمحو الذنب. أعوذ بك من شر ما صنعت، الإنسان دائما يلتجئ بالله تعالى في جميع الأمور وفي جميع الأحوال. والإنسان حينما يفعل المحرم يتضرر به فيستعيذ بالله تعالى من ذنبه. فالإنسان إذا قال حين يمسي ما تدخل الجنة أو كان من أهل الجنة، يعني في هذا الحديث بشارة إلى أن من واظب عليه ومن دقق في معانيه ومن حقق العبودية لله فيه فيرجى له حسن الخاتمة. وإذا قال حين يصبح فمات من يومه أيضا، يعني قال مثله، أي مثل الحديث السابق، بمعنى أنه قد دخل الجنة. فهكذا على الإنسان أن يحقق التوحيد وأن يكثر من الاستغفار، بل إن الاستغفار من العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، فكان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وكان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وقد أحصى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم استغفارا كثيرا في المجالس. هذا وبالله التوفيق.